كتاب الاستسقاء باب العمل في الاستسقاء. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. وسئل مالك رحمه الله عن صلاة الاستسقاء كم هي فقال ركعتان، ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين ثم يخطب قائما ويدعو ويستقبل القبلة ويحول رداءه حين يستقبل القبلة ويجهر في الركعتين بالقراءة، وإذا حول رداءه جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه، ويحول الناس أرضيتهم إذا حول الإمام رداءه ويستقبلون القبلة وهم قعود. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الاستسقاء، السين والتاء للطلب كالاسترقاء والاستشفاء، طلب الشفاء، طلب الرقية، وطلب السقيا كما هنا من الله جل وعلا، السقيا بضم السين وهي المطر، تطلب من الله جل وعلا عند الجد على وجه مخصوص. وصلاة الاستسقاء جمهور أهل العلم على شرعيتها. الاستسقاء طلب السقيا مشروع اتفاقا، لكن هل له صلاة؟ جمهور أهل العلم على أنه صلاة، وأنها ركعتان يجهر فيهما بالقراءة. وقال أبو حنيفة والنخعي وطائفة لا يصلي له، وإنما هو الدعاء والتضرع خاصة. النبي عليه الصلاة والسلام استسقى بالدعاء عند أحجار الزيت، استسقى في خطبة الجمعة من غير صلاة خاصة، وخرج بالناس إلى المصلى وصلى ركعتين، فدل على أنها على صور. واستسقاءاته عليه الصلاة والسلام أنواع، ستة أنواع ذكرها ابن القيم رحمه الله في الهدي، لكن منها الصلاة. ولذا جمهور أهل العلم على أن صلاة الاستسقاء مشروعة. باب العمل في الاستسقاء. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم المدني قاضي المدينة أنه سمع عبادة بن تميم بن قزية الأنصاري المازني يقول سمعت عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب المازني راوي حديث الوضوء، لا راوي خبر الأذان كما زعم ابن عيينة، وقد وهمه البخاري في صحيحه. البخاري رحمه الله لما ساق الحديث قال ان ابن عيينة يرى ان عبد الله بن زيد هذا هو راوي حديث الأذان وقد وهم. يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، لأنه أبلغ في التواضع وأوسع للناس، فيخرج الإمام بالناس متخشعا متذللا متضرعا مظهرا الحاجة مظهرا الفاقة مظهرا المسكنة لله جل وعلا، مجتنبا ما موانع قبول الدعاء. هو ممنوع دائما يجتنبوا ما يمنع قبول الدعاء، وإلا صار هذا استخفاف ما هو استسقاء، والله المستعان. وليتحرى أتقى الناس وأورعهم وأبعدهم عن أكل الحرام أن يستسقي بالناس بأن يدعو لهم ويصلي بهم. والناس في هذا المقام ليسوا بحاجة إلى مقامات وخطب رنانة، بحاجة إلى قلوب مقبلة خاشعة متذللة ضارعة إلى الله جل وعلا. ولذا كانوا يستسقون بالنبي عليه الصلاة والسلام بدعائه أفضل الخلق. سيأتي أنه دعا فمطروا في الحال، ثم استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس يعني بدعائه لا بذاته، واستسقى معاوية بيزيد بن الأسود. المقصود أن الناس بحاجة إلى رجل مخلص يستسقي له، وليس بحاجة إلى خطيب يصف الكلام وينمقه ويرتبه ويكثر من الأسجار. هذه لها مقامات لكن في مثل هذا الموضع يختلف الوضع، والله المستعان. فاستسقى، وذلك في رمضان سنة 6 من الهجرة، وحول رداءه حين استقبل القبلة، حين استقبل القبلة. في البخاري في رواية الزهري عن عباد فقام فدعا الله قائما، فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول الرداء. وتحويل الرداء للتفاؤل بتحويل الحال وتغييرها، للتفاؤل بتغيير الحال وتحويلها، بهذا جزم كثير من أهل العلم، وتعقبهم ابن العربي بأن من شرط الفعل أن لا يقصد إليه، يعني يحصل مفاجأة، يحصل لك أمر تستحسنه وتستحسن اسمه أو ما يقارنه فتتفاءل به خيرا. يقول من شرط الفعل أن لا يقصد إليه، قال وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه، بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين ربه. قيل لو حول رداءك لتتحول حالك. قال ابن حجر وتعقب بأن الذي جزم به يحتاج إلى نقل. ما الدليل على أن هذه أمارة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الله؟ ثم إذا كانت هذه أمارة جعلت بينه وبين ربه، فماذا عن أتباعه؟ هل نقول هذه أمارة بين المسلمين وبين ربهم؟ هذا يحتاج إلى نقل. والذي رده هو التفاؤل. ورد في حديث الرجال هم ثقات كما يقول ابن حجر، أخرجه الدارقطني والحاكم، فهو أولى من القول بالظن. وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي، فقال ركعتان. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. صلى ركعتين كما يصلي في العيد، يعني صفة صلاة الاستسقاء كصفة صلاة العيد، صفة صلاة الاستسقاء كصفة صلاة العيد. وصلاة العيد قبل الخطبة ولا بعدها؟ قبل الخطبة. إذن صلاة الاستسقاء نعم قبل الخطبة، مقتضى قياسي على صلاة العيد أنها قبل الخطبة. وعلى هذا يكبر في أولها سبعا وفي الركعة الثانية خمسا على ما تقدم من تفصيل. فقال هي ركعتان، ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة، يبدأ بالصلاة قبل الخطبة لمثل صلاة العيد. في البخاري فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه فصلى ركعتين. فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه فصلى ركعتين. قد استدل بهذه الرواية من يقول بتقديم الخطبة، لكن وقع عند أحمد التصريح بأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة، تصريح بأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم يخطب قائما ويستقبل القبلة إذا فرغ من الخطبة، ويحول رداءه حين يستقبل القبلة، ويجهر في الركعتين بالقراءة، ويجهر في الركعتين بالقراءة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جهر فيهما بالقراءة، وحكي الإجماع على ذلك. ويحول الناس أرديتهم، يعني هذا لا يختص بالإمام، يحول الناس أرديتهم. وبهذا قال الجمهور وقال الليث وأبو يوسف يحول الإمام وحده ولا يحول المأموم، واستثنى ابن الماجشون النساء فقط، فقال لا يستحب في حقهن، لا يستحب في حقهن. لا شك أن المرأة إذا صلت في مصلى الرجال من غير حاجز ولا فاصل أنه لا ينبغيها أن تحول رداءها، لأنه يترتب على ذلك مفسد، تنكشف أمام الرجال. لكن إذا كان النساء في مكان منعزل بحيث تستطيع أن تقلب رداءها وعباءتها من غير رؤية رجال أجانب، فالأصل الاقتداء وأنهن شقائق الرجال. إذا حول الإمام رداءه ويستقبلون القبلة وهم قعود الأصل أنهم قعود والإمام يخطب، فهل نقول إذا أرادوا تحويل الرداء يقومون ويدعون قيام أو يدعونهم قعود، أو نقول الأمر في الساعة إن دعوهم قعود إن دعوهم قيام؟ هذا إذا أمكنهم تحويل الأردية وهم قعود، وتحويل الرداء يكون بجعل طرفه الأيمن على الأيسر والعكس، ولا يلزم تنكيسه كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله يجعل أعلاه وأسفله وأسفله على ما يلزم. نعم. الموجود يعني عليه عباءة بشت رداء يحول، والذي ليس عليه إلا أشماغ مثلا لا بأس، هو نوع من التحويل يحصل به بعض المقصود. نعم نعم تحويل الحال. نعم إيه. جاء في السنة ما يدل على أن خطبة واحدة للعيد. نعم لكن عامة أهل العلم جروا على أنها خطبتان، وفي الخبر ما يدل على ذلك. نعم وتشبيه صلاة الاستسقاء بصلاة العيد لا يعني أنه تشبيه من كل وجه، لا يعني أنه تشبيه من كل وجه. نعم ولذا قال ابن عباس لم يخطب خطبتكم هذه. نعم الأمر في ساعة، فإذا كان القيام أقرب إلى الخشوع والتواضع لا بأس، مثل القيام بالدعاء يوم عرفة وغيره يكون أولى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.